بالأمس سأل أحد الإخوان عن الطلاق، عن الزواج بنية الطلاق، ونحن في هذه الدروس المباركة قلنا إن المسائل لا تخلو من واحد من أربعة أمور، إذا اختلف العلماء لا يخلو من واحد من أربعة أمور، هنا فيه نص وهنا فيه نص، لا مشكلة في القضية، كل واحد يأخذ بما عنده من النصوص، لا نص هنا ولا نص هنا لا مشكلة، الأمر سهل، كل واحد يختار ما يحلو له. أيضا هنا نص ولا نص هنا، ينبغي لمن عنده النص أن نكون معه، أو هنا نص ولا نص هناك، ينبغي لمن هناك أن يأتي عندي. إذن واضح؟ إذن القسمة ماذا؟ رباعية. لا نص الأمر بالخيار، قضية مصلحة أو قياس، تأخذ بما يحلو لك، هنا نص وهنا نص، تأخذ بما يحلو لك، نص هنا ولا نص هنا، أو نص هنا ولا نص هناك، لا نبد أن نكون معيش مع النصوص. إذن القضية هذه لا نص فيها، وهو قضية إذا يعني عقد الزوج على المرأة وهو في نيته أنه يطلقها، فمن العلماء من قال هذا غش للزوجة، والغش لا يجوز، ولو أخبرها أنه يطلقها في الغالب تمتنع، إذن غشها، ومن غش فليس منا. ومنهم من قال القضية لا غبار عليها، لأن هذا الأمر في نفسه وقد يطرأ عليه ترك ذلك، كما أنه يتزوج ليبقى مع زوجه وبعد ذلك يطلقها، وأصل الطلاق حلال، وما دام الطلاق حلال فلو نواه لا غبار على ذلك، وهو أمر يملكه. ونقلت بعض الحروف من الموفق بن قدامة في كتابه القيم المغني في الجزء العاشر صفحة 48 الطبعة الأولى في دار هجر بالقاهرة التي أشرف عليها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقنا الله وإياه. يقول ابن قدامة فصل: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. إذن وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. وابن قدامة يمتاز بالثقة في النقل، إذا قال عن المذاهب قوله موثق. إذن قال: فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. قال: هذا نكاح متعة، هذا الأوزاعي. والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. وقصدي أن هذه المسائل ينبغي أن نرفق ببعض، الجنة أبوابها كم؟ 8، والشريعة جاءت متحملة للخلاف، أغلب الشريعة متحملة للخلاف. الصلاة كم فيها من الوجه فيه خلاف، اليد فيها خلاف، الغسل فيه خلاف، نواقض الوضوء فيها خلاف، يعني أركان المناسك اللي هي الثلاثة اللي هي الحج الذي هو بالقران والإفراد والتمتع فيه خلاف أي أفضل، الصوم في خلاف، والشريعة وضعت خلاف. من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مالك قال هو يقضي، الجمهور قالوا لا يقضي. وهذا الصوم والقضاء واجب، فعدة من أيام أخر. الجمهور قالوا لا، فليتم صومه فإنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. مالك قال الإثم. إذا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإن والذي هو ملزم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. أما أقوال العلماء فكما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه. نعم. يقول أخونا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل ذلك حسيا أو معنويا في قوله لموسعون؟ الله أعلم. السؤال الثاني، ما هو سلام ضيف إبراهيم على إبراهيم وما ردوا عليهم؟ قالوا سلاما، أي سلمك الله سلاما، أو سلمنا سلاما. سلاما مصدر، هو قال سلام عليكم سلام أو سلام عليكم، فهو دل على الثبوت. أيوة، فلأن التعبير بالاسم يدل على الدوام، والتعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث. نعم. بأنها أول يوم صوم في رمضان فشربت الماء فيه. طيب خليه. يقول هذا يدعو وفقنا الله وإياه وله المثل، يقول ما حكم الصلاة في المسجد الحرام وأنا أتقدم الإمام في الجهة المقابلة له أو عن يمينه أو عن يساره؟ كأن هذا إجماع، ما فيه خلاف، الأمة اتفقت على أن الكعبة الصفوف يدور بها، لا أعرف في هذا خلاف. وعند المالكية الصلاة أمام الإمام مكروهة بلا ضرورة، فإن جاءت الضرورة انتفت الكراهة من مكروهات الصلاة عندهم، والصلاة أمام الإمام بلا ضرورة. أما بعض غيره يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن تمام الائتمام أن يكون الإمام متقدما عليك، وهذا من الأمور المختلف فيها، والشريعة سهلة وسمحة. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كلما خف إنكاره على مخالفه، كل ما زاد العلم كل ما قل الإنكار. والذي أؤكد عليه، ينبغي للمنكر على المخالف أن يعرف أدلته قبل أن تنكر وتحمل على مخالفك، أسأله ما دليله، فقد إذا ذكر لك الدليل تترك ما عندك وتذهب عنده، أو على الأقل يخفش الخلاف. ولذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله على الجميع لا توجد مسألة إلا وله فيها قول. انظروا إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف داخل المذهب. ولذلك الآن الفقهاء الأقوياء الذين يفرقون بين الأقوال في داخل المذهب أحمد، ما هو القول المعتمد الذي عليه الفتوى؟ لأن كل مسألة فيها أربعة خمسة ستة أقوال، لأن الرجل لا غرض له، يجد حديث يعمل به، يجد حديث آخر يعمل به، يجد حديث ثالث يعمل به، هو عبد لله ما له شغل، كل ما وجد الحديث يعمل به، ويقول الحديث الضعيف أحسن عندي من رأي الرجال. لا توجد مسألة إلا وله فيها قول. انظروا في الإنصاف في مسائل الخلافة 12 مجلد في داخل المذهب. يقول نذر أن يحلق في مكة ثم عمل عمرة ولم يحلق في مكة. العلماء يقولوا النذر إذا لم يقم به الإنسان يعمل عنه كفارة يمين ويستغفر. نعم. لأن النذر يستخرج به من البخيل، أنك توجب على نفسك ما ليس بواجب عليك، فإن عمله فالنصوص تقول ينوب عن النذر كفارة اليمين، كان كثير من العلماء قال هذا وفي نصوص، ويستغفر الله ويتوب. نعم. يقول لو سمحت، إذا كنت تقول الله أعلم في مسألة التصوير، فهل هذا يجوز لي أن أصور بالجوال؟ الله أعلم. أما الحكم معلق بين الحرام والحلال، الصورة مجمع على تحريمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، وليسوا بفاعلين. لكن تحقيق المناط العلة، هل هذا الذي في الجوال صورة أو ليس صورة؟ هذا هو السبب الذي أقول الله أعلم. أما إذا كان هذا صورة فالإجماع على أنه حرام، لكن هذا يقول لك ليس بصورة، هذا حبس ظل ما هو صورة. أما الصورة التي تكون فيها اليد والعمل، أما هذا حبس ظل ولا يقال له صورة. أما إذا كان هذا صورة فالصورة مجمع على أنها حرام. إذن القضية تحقيق مناط، ولذلك أنا لا أريد أن نضيق على الناس أمر محتمل، ولذلك الإنسان يسكت حتى يبحث. وإلى الآن أنا أقول الله أعلم. أما إذا كان هذا صورة فهذا محل إجماع، ما في خلاف، لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، وليسوا بفاعلين، يوم القيامة يؤمرون بنفخ الروح. ولذلك الله خلق الكون وابتلى ليبلوكم، الابتلاء لتبلون ولنبلونكم، حتى واحد يترك الصورة وواحد يعمل بوكات من الصور، هذه الصورة سنة قبل 80 سنة، هذه قبل 70 سنة، هذه قبل 100 سنة، ويجمع الصور وواحد يقول لا، ما دام الصور لا تصلح أنا لا أعمل الصور. لكن هل الذي لم يجمع الصور ولم يتصور ووضع في قبره يقول الملائكة ليش ما صورت؟ إذا وضع في القبر هل يقول له الملائكة لماذا لا تتصور؟ طيب المسألة إذا دارت بين الإباحة والكراهية أو الحرمة، الأولى ماذا؟ طيب بعدين أيام وتروح للجنة يا أخي. أما اللي يصور يصور، ما الذي طيب ما الذي تنفعه هذه الصورة؟ إذا اضطر الإنسان يعمل ما اضطر له، إذا لم يضطر ماله ما لم يضطر له. لذلك هذا الدين لا بد أن ندفع ضريبة. حجبت الجنة بالمكاره، الإنسان يحب أن ينظر. الله قال قل للمؤمنين يغضوا، يحب أن يتكلم، قال ولا تقفوا ما ليس لك، ولا يغتب بعضكم ابتلاءات. هذه دين ابتلاء، فيه درجات وفيه عزة وفيه رفعة. الذي لا يعمل لها اليوم ما يمكن ما يعمله بعدين يحصل، لكن الذي يترك الشبه ويترك الحرام ويترك أمور يوم القيامة يكون إيش؟ في المكانة. أما الذي يقول ما يضر، إيش اللي يضر هذا؟ ما هو كله بيع هذا كله، وبعدين يمشي كل ما يريد أن يعمل أوله، يوم القيامة يكون مرتبته نازلة. ولذلك يوم يجمعكم يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ناس فعلا في الغرف، ناس منازل عالية، لأنهم ضحوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، أولئك هم الوارثون. فنحن الآن كل واحد يختار لنفسه، والإنسان حيث يضع نفسه. أبو بكر رضي الله عنه يعني تصدق، هو سابق، الصوم سابق، كل شيء سابق فيه، لذلك كان أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ طيب أنظر فيه كيف ما لا يفعل، كان أكثر الناس تضحية، كان أكثر الناس عطاء، كان أكثر الناس رجولة. ولذلك لما جاءت نقطة الصفر بقوا وراه. أكبر مصيبة جاءت على الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد مصيبة أكبر منها. أمة كان ينزل عليها الوحي انقطع الوحي، تصور خبر السماء يوميا يأتي قطع خبر السماء كارثة. ولكن هو كان صلب، فلما جاءت نقطة الصفر ظهر. ولذلك الرجال لا يعرفون في وقت الرخاء، وإنما يعرف الرجل ما لا عند وقت الشدة. إذا جاءت الشدة يظهر الرجال المعادن الأصيلة والزيف. هذا سؤال مهم وخطير جدا. يقول: في البلاد البلدان الذي يعيش فيها المسلمون الأقلية ويحكم فيها الكفار بالظلم ويخوف على المسلمين، هل يجب على المسلمون يقومون بالجهاد أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، من دار الكفر إلى دار الإيمان؟ إن أرض الله واسعة، والمقصود بالجهاد بفرض العين وبفرض الكفاية. يعني الجهاد لا بد فيه من شروطه، لا بد للجهاد من أن يكون الأمة وأن يكون لهم إمام ولهم راية ويريدون إعلاء كلمة الله، ويكون الجهاد له ما له. أما شخص الوحال ويجاهد، هذا الشخص يريد أن يجعل فتنة بين الناس. أنت تسكن في بلد كافر، كيف تجاهد؟ وإنما المجاهدة في من يعيش في بلد كافر هو أن يظهر جمال الدين في حياته، أن لا يشرب الخمر ولا يصافح النساء ولا يترك الصلاة ولا يشرب الخمر. أما الجهاد فبابه أن الأمة المسلمة تقوم بالجهاد على أسسه. ولذلك من أكبر أسباب ذلة المسلمين ما لا ترك الجهاد. ما ترك قوم الجهاد، الجهاد على الأمة، ما يكون على الفرد، الجهاد على الأمة. ولذلك هو فرض ما لا فرض كفاية، إذا لم يقم به البعض أثم الجميع. ولذلك الجهاد له شروطه وأركانه وله واجباته ومانعه. والذي يريد أن يتكلم في هذا يقرأ باب الجهاد في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في السنن الكبرى للبيهقي، في شرح السنة للبغوي، في المعاجم، في كتب الفقه، في كتاب المغني، المجموع للنووي، المبسوط للسرخسي، في ابن قدامة، في كتاب بداية المجتهد لابن رشد. فالباب مبحوث ومقتول والأحكام فيه واضحة. ولذلك في فرق بين الجهاد وبين واحد يعمل فتنة للمسلمين، أو يكون مثل هذا الذي في بريطانيا يقول يجوز أن تسرق أموال الكفار. هذا كأنه يريد أن يشوه الناس، يقول لهم انظروا إلى الإسلام كيف هو عندهم، وعنده لجوء وعنده علاج وعنده سكن، ويقول روح الإسلام يبيح أن نسرق أموال هؤلاء الذين يغدقون علي. طيب يقولوا انظروا إلى هذا الإسلام، فهم عاملين مثل الفيران الذي تعمل عليها ماذا؟ التجارب. يكرموه ويخلوه يعمل هذا ويقولوا انظروا إلى الإسلام، هذا يشوه الدين. ولذلك لا يجوز ظلم الكافر، الكافر لا يجوز أن تظلمه يا أخي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. والكافر إذا كان عنده معاهدة أو عنده أمان يحرم عليك أن تتعرض له يا أخي. وإذا كان بينك وبينه أمان وأردت منه شيء، أول قبل كل شيء تنبذ له. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على إيش؟ على علم منهم ومنك. ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. لما توقف عنه لا يبايعه ليأتي واحد ويقتله، قالوا لو أشرت علينا، قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. الإسلام لا يغش، لا يظلم، لا يسرق. الدين يحرم الغش. أما المسلم ويغش الكافر، هذا معناته تريد أن تقول للكفار دينك فاسد، لا دين لك. ولذلك من أكبر ما يعوق أوروبا الآن وأمريكا وأستراليا عن الإسلام، الجالية المسلمة التي عندهم يعني لا تقوم بالإسلام، يعملوا يعني إجازات مرضية غير صحيحة، يضيف ناس، يعملوا أشياء يزورون، حتى أصبح الإسلام عندهم رمز للزور. إذن الذي غير مثقف والذي لا يفهم جيد يستحيل أن يدخل في الإسلام. لشدة التشويه الحاصل على الإسلام الآن لا يمكن أن يدخل فيه إلا العباقرة، إما عالم أو رياضي أو طبيب أو فيزيائي أو متضلع من تخصصه، بحيث لا تؤثر عليه الدعاية، فأفعال المسلمين أصبحت دعاية ضد الدخول في الإسلام. لذلك الذي يعيش بين المسلمين بين ظهران الكفار ينبغي أن يصدق ولا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يأكل لحم الخنزير ولا يأكل الميتة ولا يشرب خمر ولا يعمل الفاحشة ويظهر للناس جمال الدين. فإذا رأوا المسلم يمارس الدين قالوا والله إن هذا الدين لجميل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كان المسلم يقول أنا مسلم ويعمل هذه، تقولوا إذا أنت دينك ما هو صحيح، لو كان صحيح لاتبعته. نرجو الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.